إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبعد هذا الانقطاع الطويل عن هذه الدروس المتعلقة بشرح أحاديث ذلك الكتاب الفريد الممتع والشيق الذي يحمل في طياته جملاً من الآداب السجية والأخلاق الفاضلة والمعاملات الرشيدة والتوجيهات السليمة، وكيف لا تكون كذلك وهي تمثل وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتمثل أقواله وأفعاله وهديه وسمته وتعامله في نفسه ومع أهله ومع صحابته ومع الناس كلهم على اختلاف أصنافهم ومشاربهم وطبائعهم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخالط الناس، وكان هو الإمام، وكان هو المفتي، وكان هو المصلح، وكان هو القائد في المعركة، وكان هو القاضي الذي يحكم ويفصل في الخصومات وفي النزاعات. ولا شك أنه بشر عليه الصلاة والسلام، يعتريه ما يعتري البشر من التعب وربما من الغضب، إلا أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن ليغضب لنفسه، ولهذا لم يثبت أنه انتقم لنفسه قط، وإنما كان يغضب عليه الصلاة والسلام إذا انتهكت محارم الله صلوات الله وسلامه عليه. ومع ذلك فقد كان يتكبد المشاء ويصبر ويصابر ويتحمل ويداري الناس ويعاملهم بالحسنى، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم هو القدوة وهو الأسوة وهو المثل الأعلى لكل المسلمين الذين يقتدون به، وهو عليه الصلاة والسلام بأفعاله وبسمته وهديه يمثل هذا القرآن، هذا القرآن بما فيه من أوامر وبما فيه من أحكام وبما فيه من أخلاق وأداب وتشريع، كان يتمثله كما أمره الله سبحانه وتعالى بذلك. ولهذا كانت عائشة أم المؤمنين تقول لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. ومعنى هذا الكلام أي أنه صلى الله عليه وآله وسلم كانت صورته الناطقة والصامتة مطابقة لما في القرآن الكريم، إن كان أمرا كان أول المسارعين إلى تنفيذ ذلك الأمر والعمل به، وإذا كان نهيا كان عليه الصلاة والسلام أول المنتهين عن ذلك النهي والمجتنبين لذلك الذنب أو تلك المعصية عليه الصلاة والسلام. ولهذا حفظ لنا الأئمة الأعلام هذا القسط الكبير وهذا السفر الضخم الجليل من حياته صلى الله عليه وسلم ومن آدابه هذه الآداب منها ما هو على سبيل اللزوم، أي أن المسلم يجب إذا استمع إلى مثل هذه الأحاديث أن يعمل بها وأن لا يخالفها، لأنه إذا خالفها أو أعرض عنها أو زهد فيها أو لم يهتم بها كان ذلك علامة شقاء، لأنه إذا كان يدعي المحبة، محبة النبي صلى الله عليه وسلم التي أمرنا بها وهي من الإيمان، لا يصدق عليه هذا الزعم ولا تصح في هذه الدعوة، لأنه كما قال الله عز وجل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن فمحبة الله تتحقق بمتابعة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن تعاليمه عليه الصلاة والسلام ومن آدابه أيضا أن بعض الآداب ليست على سبيل اللزوم أو الواجب أو الفرض أو الحتم، وإنما هي على سبيل الاستحباب أو السنة، وهذه أيضا لا يجوز للمسلم أن يزهد فيها كما هو حال بعض الناس. يعني لما تقول له إن هدي النبي عليه الصلاة والسلام يقتضي أن تفعل كذا وأن ترتسم هذا الهدي وأن تعمل به، يقول لك: يا أخي هذا مستحب أو واجب؟ تقول له: مستحب. إذ يقول: الأمر واسع، فهو لا يعمل إلا بما يظن أنه واجب، أما المستحب وأما السنة فيظن أنه بمنأى عن العمل بها، وهذا خطأ، لأن الإنسان إذا زهد في السنن ولم يعمل بهذه المستحبات كان ذلك دليلا أو كان ذريعة إلى التفريط بعد ذلك في الفرائض والواجبات. ولهذا الله سبحانه وتعالى كلما شرع لنا فيما يتعلق بالفرائض الواجبة سواء كانت عبادات أو معاملات أو غيرها إلا ويذكر لنا مقابلها أو ما يكملها ويتمها من النوافل من العمل الزائد الذي هو تطوع من الإنسان، هذه النافلة مفادها أنها تكمل هذا النقص الذي يطرأ على الفريضة، لأنه لا يمكن أن يدعي إنسان مسلم أنه إذا قام بالفرض أو الواجب الذي أوجبه الله عز وجل عليه أنه يقوم به كاملا، إذن فهو يحتاج إلى مكملات، إلى متممات، إلى مجبرات. فالنوافل كما قال بعض أهل العلم كسجود السهو للصلاة تجبر النقص الذي يكون فيها، فكذلك النوافل. ولهذا فرض الله عز وجل الزكاة بشروطها المعروفة، ولكن مع ذلك سن الصدقة، هي ليست واجبة ولكن مكملة. فرض الله عز وجل الصلاة الواجبة وفرض معها النافلة، فرض الصوم وفرض معه النافلة، فرض الحج وفرض معه النافلة، فرض الجهاد وفرض معه جهاد النافلة، وهكذا تقريبا في كل ما أمر الله سبحانه وتعالى، إلا وتجد ما يقابله من النافلة التي هي بمثابة المكمل لذلك النقص والمسدد لذلك الفراغ. ولهذا جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى لما يحاسب العبد يوم القيامة عن أعماله يبدأ بالصلاة، الصلاة هو أول عمل يحاسب عليه الإنسان، والذي يحاسب عليه من الصلاة هي الفريضة، الصلوات الخمس هي الواجبة وصلاة الجمعة. قال الله عز وجل: انظروا إلى صلاة عبدي فإذا وجدوا في صلاته نقصا، لم يصلي الصلاة الكاملة كما أمر الله عز وجل، تقصير تفريط في أداء هذه الصلاة، في العلم بكيفية أدائها، قد لا يصلي مثلا في الوقت، قد لا يصلي جماعة، قد لا يصلي في خشوع، قد لا يصلي مطمئنا معتدلا على ما هو موجود بين الناس في الاهتمام بأمر الصلاة وفي عدم الاهتمام بها والتهاون في أدائها. قال: انظروا إلى عبدي هل له من صلاة نافلة، فإن وجدت هناك نافلة فإن هذه النافلة تؤخذ وتكمل وتسد ذلك الفراغ وتلك الثلمة التي هي موجودة في صلاة الفريضة. إذن هذه الآداب، هذه الأخلاق التي جمعت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما هو واجب ومنها ما هو مسنون، ومنها ما هو أيضا داخل في المنهيات، يعني أشياء نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن لابد أن نعتقد أن كل ما أمر به الله عز وجل أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، إما على سبيل الوجوب أو على الاستحباب، فهذا فيه مصلحة العبد دنيا وآخرة، لأنه لا يمكن أن يكون في هذه الأوامر الرشيدة إلا الخير للناس ومصلحة الناس، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى يصف هذه الشريعة الغراء، يقول: هي مصلحة كلها وعدل كلها وحكمة كلها ورحمة كلها. تجد في هذه الأمور الأربعة، تجد فيها العدل وتجد فيها المصلحة وتجد فيها الرحمة وتجد فيها الحكمة. لا يمكن أن يأمر الله سبحانه وتعالى الناس بشيء لا يصلح لهم، لا يصلح لهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا انظروا كل هذه المدة منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به المسلمون لم يجدوا فيه شقاء، ولم يجدوا فيه ما يتنافى مع مصالحهم، ولم يجدوا فيه إلا الخير، بل لم يجدوا فيه شرا قط، بخلاف ما نهوا عنه من الآثام والشرور والمحرمات، حتى وإن زينها الشياطين لهم وظهرت أنها من الشهوات ومن الأمور التي ترتاح لها النفوس، لكن سرعان ما إذا غشيها الإنسان فإنها ترجع عليه بعد ذلك بالشقاء والقلق وعدم الارتياح وعدم الطمأنينة، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن هذه الأشياء. ثم لنعلم أن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، ما حرم عليهم شيئا إلا وأحل لهم أشياء، ولهذا المحرمات بالنسبة لما أحل الله سبحانه وتعالى شيء قليل جدا. فأنت ترى مثلا في المآكل، في الأطعمة، في الأشربة، الله سبحانه وتعالى حرم أشياء معينة، حرم لحم الخنزير، وحرم لحوم الحمر الأهلية وذوات الخوالب، وأما الأمور الأخرى كلها أحلها الله سبحانه وتعالى، لحم الأنعام والبقر والغزال والطير وكل ما في البحر أحل الله سبحانه وتعالى أكله، ما استثنى منه شيء. وتأتي الأشربة، تجد أن الله عز وجل ما حرم إلا ما كان سببا في هلاك الإنسان كزوال عقله، وهو الخمر، سواء سمي بالخمر أو سمي بأي نوع من الأسماء المعروفة، ولكن المحرم خمر. أما الأشياء الأخرى فقد أحلها عز وجل، ماء، لبن، عسل، عصير، أي شيء فهو حلال. ولهذا تجد أن قسم المحرمات بالنسبة للحلال شيء قليل، قد لا يكاد يذكر إذا ذكرنا الحلال الذي أحله الله عز وجل. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. ولهذا ليت المسلمين اليوم، ليت أهل الإسلام يعملون على قراءة والنظر في هذه الأحاديث، في هذا الإرث العظيم الذي تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته. نحن للأسف الشديد ونحن أمة اقرأ لا نقرأ، أمة اقرأ لا يقرؤون، ولو جلسنا في دروس العلم وفي حلقات العلم وفي مجالس الذكر نقرأ هذه الأحاديث نقرأ نسمعها ونعيد سماعها ونقرأها في كتب الإعلام الذين جمعوا لنا هذا، جمعوا لنا هذا العلم الذي نطق به فم المعصوم صلى الله عليه وسلم، لوجدنا فيه خيرا كثيرا، لوجدنا فيه خيرا كثيرا. والواقع يكشف ويبين أن من التزم بهذا الهدي وعمل بسنته عليه الصلاة والسلام فإنه لا يضل ولا يشقى، ستكتب له السعادة إن شاء الله، السعادة في الدنيا والآخرة، ولا يجد ندما. وأنتم تلاحظون أيضا أن من قرأ هذه الأحاديث يجد ذلك الشيء العجاب، وهذا يدل على أن هذا الدين هو دين الله، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بحفظه وبإيصاله إلى الناس بالوسائل المعروفة والتي لم تكن معروفة في ذلك الوقت، ولكن الله سبحانه وتعالى الآن سهل ويسر وصولها إلى الناس. تجد أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على سبيل المثال ما نسوا شيئا يتعلق بهذا الدين وبهذه الشريعة إلا نقلوه إلينا، لم يكتفوا بنقل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما نقلوا كل شيء، نقلوا كل شيء، نقلوا حركاته صلى الله عليه وسلم، سكونه صلى الله عليه وسلم، فضلا عن ماذا؟ عن قيامه وأدائه لما أمره الله عز وجل به من العبادات كالصلاة والصوم والزكاة والحج، هذه أشياء معروفة معهودة نقلها الصحابة، لكن الأكثر من ذلك أنهم نقلوا كل شيء عنه صلى الله عليه وسلم، حتى الحركات، حتى ردود الأفعال، حتى ملامح الوجه، كيف ينظر، كيف يمشي، كيف ينام، كيف يتوضأ. ولا شك أن ملاحظة هذه الأمور تجعلك تعتقد أن هذا النبي الذي نقل عنه هذا الشيء الكثير والعظيم فيه دلالة على أن هذا الدين دين الله عز وجل، لأن الزعماء في العالم كثيرون، ولا شك أن الأتباع وأنصار الزعماء يفتخرون بمناقب من يأتمون به ويقتدون به، فيذكرون أحواله ويذكرون طبائعه ويذكرون كل ما يتعلق به، ولكن كثيرا ما يغفلون عن ذكر بعض الأشياء، فيكتفون بذكر بعض الأمور الظاهرة، كم له من ماء من أموال، كم له من حشم، كم له من خدم، كم له من قصور، كيف كان يتعامل مع الناس، كيف كان يعاقب الناس، وينتهي الأمر عند هذا الحد. بل قد يجدون بعض الأشياء لا يستطيع أحد أن يصح عنها، لأنه إما يخاف وإما أنها غائبة عنه فلا يستطيع أن يتكلم فيها، بينما النبي صلى الله عليه وسلم ليس كذلك، لأن أحواله عليه الصلاة والسلام منقولة إلينا، حتى ما غاب عن الصحابة لم يغب عنهم بالنقل وبالرواية وبالحديث، لأنه عليه الصلاة والسلام إذا خرج من عندهم أو دخل بيته عاشر أزواجه، وأزواجه عليه الصلاة والسلام نساء صحابيات عالمات ينقلن كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله صلى الله عليه وسلم، بل يذكرون أحواله، والصحابة كذلك في أصفارهم، سواء كانوا في مجموعة في جماعة أو كان الواحد منهم مع النبي صلى الله عليه وسلم كأن يركب معه خلف الحمار أو يقدم له وضوء لكي يتوضأ به، إذا رأى من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حدث به. وأنت في هذا الحديث أو في هذا الفعل الذي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم تلتمس أدبا، تستفيد من تصرف، تعرف أن فعل هذا النبي إنما هو بأمر من الله سبحانه وتعالى، بل هو من تربية الله سبحانه وتعالى له الذي علمه وهداه لكي يكون نبي هذه الأمة ويكون نبي هذا العالم، لأنه صلى الله عليه وسلم لما جاء برسالته كانت هذه الرسالة هي رسالة للعالمين. ولهذا الآن نجد أن بعض الكفار لما يوفق بعضهم لمطالعة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو القراءة في كتب الأحاديث يجدون أشياء عجيبة. قد يؤمن بعضهم ربما لحديث أو لقصة أو لحادثة وقعت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إما مع أصحابه، إما مع أعرابي، إما مع زوجته، إما مع غلام صغير، يرون يقولون مثل هذا التصرف العجيب لا يصدر إلا من رجل عظيم. لا يمكن أن يكون هذا التصرف رجل عاش في بيئة فيها جهل وهو مع ذلك أمي لا يقرأ ولا يكتب، فكيف اهتدى إلى هذه التعاليم وكيف اهتدى إلى هذا الخير العظيم الذي ترجمه سلوكا في نفسه أولا ثم ساقه إلى أمته قولا وعملا وهديا. هذا كله هو في الحقيقة موضوع هذا الكتاب وموضوع هذه الأحاديث التي استمعنا إلى الشطر الكبير منها، ولم يبقى إلا أقل من ثلث الكتاب. نحاول إن شاء الله في هذه السنة أو ما يكون بعدها من شهور إنهاء هذا السفر العظيم وهذا الكتاب لإمامه وصاحبه وراقمه الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، إمام المحدثين وسيد المحدثين في عصره، في هذا الكتاب الماتع الذي سماه الأدب المفرد، وسماه الأدب المفرد تمييزا له عن كتاب الأدب الذي في صحيحه، لأن له في الصحيح كتاب سماه كتاب الأدب، لأن كتاب الصحيح مقسم إلى كتب، وكل كتاب يتضمن أبوابا وتراجم، ومن أعظم كتب صحيح البخاري كتاب الأدب، وفيه أحاديث كثيرة في كتاب الأدب من صحيحه موجودة في كتاب الأدب المفرد، لكن في الأدب المفرد أحاديث أخرى زائدة ليست على الشرط الذي وضعه البخاري في الصحيح، لأن الذي في كتاب الأدب من صحيح البخاري هذا كله صحيح، وفي الأدب المفرد يوجد منه الصحيح ويوجد منه غير الصحيح، لأن البخاري رحمه الله لم يذكر الشرط الذي ذكره في شرطه على الصحيح. كنا توقفنا في باب الأدب عند قول المؤلف رحمه الله باب تحريك الرأس وعض الشفتين عند التعجب. أظن أننا قرأنا هذا الحديث لكن لا بأس أن أعيد ذكره لما يتضمن من الفوائد التي ربما لم نذكرها في وقتها. هذه الترجمة مفادها أن الإنسان أحيانا تعتريه بعض الأحوال أو تظهر على وجهه ملامح كرد فعل مثلا، أو تظهر على أعضائه حركات يقوم بها، هذا شيء جبل عليه الناس، ولكن الشيء الماتع في هذا أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا ينقلون لنا حركات النبي صلى الله عليه وسلم وردود أفعاله عليه الصلاة والسلام وبعض الصفات أو الملامح التي كانت تعتريه عند حدوث بعض الأشياء من تعجب، من تأسف، من غضب، من سرعة، كانت تظهر عليه بعض الملامح. فكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إذا رووا لنا شيئا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويكون النبي عليه الصلاة والسلام أثناء حديثه أو نصحه أو وصاياه تظهر عليه بعض الصفات أو بعض الملامح أو يحرك شيئا من أعضائه كرأس أو يد أو رجل أو ربما عين، فالصحابة كانوا ينقلون هذا. وهذا في الحقيقة الإنسان إذا فعله متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فله أجره عند الله سبحانه وتعالى، كما كان ابن عمر رضي الله عنه. ابن عمر رضي الله عنه كان يبالغ وهذه المبالغة منه رضي الله تعالى عنه من قبله رضي الله تعالى عنه، لأنه كان يحاول أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، حتى في حبه للطعام أو كراهته له. إذا كان هذا الشيء يحبه النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ابن عمر، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكله فابن عمر لا يأكله، ليس تحريما على نفسه وإنما رغبة في الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. والإنسان إذا كان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأحوال فهذا يدل على ماذا؟ يدل على اهتمامه أولا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على حبه، لأن علامة الحب أن تتبع من تحب ومن تهوى. فكانوا يقولون الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بعض الأحوال التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان. هنا قال المصنف رحمه الله: باب تحريك الرأس وعض الشفتين عند التعجب. تحريك الرأس معروف أن يفعل هكذا أو يفعل هكذا، مثلا تحريك الرأس هكذا، عض الشفتين أن يعض على الشفة، يعمل هكذا الإنسان لما الوالد مثلا يحلف على وليده يدير يعض على الشفتين، لما يعمل هكذا حتى ولو لم يتكلم يفهم الابن أن هذا العلامة أو هذا التصرف يدل على شيء، ينبئ عن شيء. فبين المصنف رحمه الله أن تحريك الرأس مع عض الشفتين فعله النبي صلى الله عليه وسلم عند التعجب، عند التعجب من شيء، التعجب لما يحتار الإنسان في شيء، يحيره شيء من الأشياء، قد لا يجد له جوابا أو قد لا يجد حيلة في الامتناع منه، أو قد يكون شيئا خارجا عن المعتاد عن المألوف، الإنسان يتعجب منه. وما أكثر الأشياء التي يتعجب منها سواء كانت في الناس أو كانت في الطبيعة أو كانت حتى في نفس الإنسان، الإنسان أحيانا يتعجب من تصرفاته من سلوكاته. فهذه الإشارة تحريك الرأس وعض الشفتين عند التعجب. أورد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن الصامت قال رحمه الله: حدثنا موسى قال حدثنا بهي قال حدثنا أيوب عن أبي العالية قال: سألت عبد الله بن الصامت. عبد الله بن الصامت غير عبادة بن الصامت، عبادة بن الصامت الصحابي، لكن عبد الله بن الصامت هذا غفاري بصري ابن أخي أبي ذر رضي الله تعالى عنه، يعني أبو ذر الغفاري الصحابي الجليل المعروف عمه. إذا عبد الله بن الصامت ليس بصحابي وإنما هو تابعي ثقة. يقول: سألت خليلي أبا ذر، الخليل هو الصاحب هو الصديق، من كانت صداقته أقوى ومحبته أظهر يمكن أن يقال أن هذا خليل، لأن محبته قد تخللت في نفسه فصار يحبه، ولكن الخلة في الحقيقة في أصلها لا تكون إلا لله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبي بكر: ولكن صاحبي، لأن الخليل هو الله. ولهذا إبراهيم عليه السلام سمي الخليل، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا سمي الخليل. ولهذا لا يمكن إنسان أن يطلق إطلاقا هكذا للصديق ويقول هو خليل، إذا قال أنه خليل بمعنى الصديق نعم، أما أن يريد بأنها المحبة التي قد تخللت القلب فهذا لا يكون في حق المخلوق كما هو معلوم. قال: سألت خليلي أبا ذر فقال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم. أبو ذر يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء، الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، وأما الوضوء فهو عملية الوضوء، أما الوضوء فهو الماء الذي يتوضأ به. قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء، والصحابة عرفوا بذلك، كانوا إذا خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أو جلسوا معه لسيما في أسفاره كان الكثير منهم يقوم بهذا العمل، يتعهد النبي صلى الله عليه وسلم بإحضار الوضوء، بالخروج معه، بالقيام له ببعض الأشياء، لأنه عليه الصلاة والسلام كان أصحابه يحبونه ويتنافسون في خدمته. قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء فحرك رأسه وعض على شفتيه. وهذا ظاهر أنه ليس من فعل أبي ذر لما أحضر له الوضوء، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام كان يفكر في شيء، أو ظهر له شيء، أو أوحى الله تعالى بشيء، فحدث أنه وافق حضور ماء الوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفكر في شيء أو أوحي إليه بشيء، فتعجب فحرك رأسه وعض شفتيه. هذه رواية البخاري التي أوردها في الأدب، لكن في صحيح مسلم لم ترد رواية فحرك رأسه. وعند أبي داود أن الذي عض شفتيه هو عبادة عبد الله بن الصامت وليس النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صنيع البخاري هنا يومئ بأن الذي حرك رأسه وعض شفتيه هو النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لتكون هناك فائدة من إيراد هذه الترجمة، باب تحريك الرأس وعض الشفتين عند التعجب. المهم، قال: قلت بأبي أنت وأمي آذيتك؟ وهذا يدل على أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا حريصين كل الحرص على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره وتعظيمه وتبجيله، كما كانوا يحرصون على ألا تكون أفعالهم أو تصرفاتهم فيها أذية للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو المحب. المحب ليس هو الذي يثني عليك أو يقدم لك الخدمة أو يعطي لك ما تريد فحسب، بل الذي يصرف عنك الأذى ويحاول أن لا يؤذيك، لا بقول ولا بفعل، حتى ولو كانت الكلمة صغيرة هينة. لما النبي صلى الله عليه وسلم حرك رأسه وعض شفتيه ظن أبو ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ منه أمرا لم يعجبه منه شيء، قد قام به. قال: بأبي أنت وأمي، وهذا يدل على حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانت بأبي أنت وأمي لا يقولها الإنسان إلا لوالديه، لأن محبة الإنسان إنما تكون عظيمة وكبيرة لوالديه، أحب الناس إليه والداه، ولكن ينبغي للإنسان مع ذلك أن يقدم محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة والديه ومحبة ولده، لأن هذا من إيمان، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، كما جاء في الحديث الصحيح: بأبي أنت وأمي آذيتك؟ قال: لا. وهذا فيه جواب من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجيب أصحابه صراحة: لم تؤذيني، لم يحصل أذى من فعلك هذا، ولكنك تدرك أمراء أو أئمة يؤخرون الصلاة لوقتها، يؤخرون الصلاة لوقتها. هذه الجملة فيها مسألة، وهو أن العالم فائدة، العالم ينبغي أن يبدأ من يعلمه بطرح المسألة، وليس دائما أن ينتظر العالم المتعلم ليسأله. أحيانا المعلم يسأل العالم فيجيبه العالم، وأحيانا قد يبادر العالم ليسأل المتعلم، أو يبادره بطرح المسألة، قال: أرأيت لو وقع كذا كيف كنت تعمل؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يسكت، قال: لا، لم تؤذيني، وانتهى، ولكن أخبره بشيء، قال: ولكنك تدرك أمراء أو أئمة يؤخرون الصلاة لوقتها. وهذا الحديث كما قال الشراح علم من أعلام النبوة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأمر غيبي يقع فوقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، كان ذلك في عهد بني أمية بعد زوال الخلافة الراشدة، جاءت خلافة بني أمية وظهر فيها أمراء كانوا يؤخرون الصلاة عن أول وقتها، لا يصلون في أول وقتها، قالوا: إنك تدرك، لكنك تدركه. والمدرك من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أدركوا. وهذه حال كان الأمراء يصلون، لكن اليوم ربما في أكثر بلاد المسلمين أمراء وأئمة لا يصلون، بل يوجد بعض من لا يؤمن حتى بفرضية الصلاة فضلا عن أدائها والقيام بها. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. هذا أمر عظيم. قال ولكنك تدرك أمراء. الأمراء جمع أمير، من ينوب عن الإمام الذي هو بمثابة الوالي الذي يحكم مقاطعة ما. والأئمة هم الحكام، فمثلا الحجاج بن يوسف كان أميرا للوليد بن عبد الملك، والوليد هو الإمام، هو الحاكم. مروان أيضا ابن الحكم كان هو الإمام، ونوابه هم الأمراء الذين كان يضعهم في الأقاليم، هذا في الشام وهذا في خراسان وهذا في مكة وهذا في البصرة وهذا في الكوفة كما هو معلوم. والأمير هو نائب الوالي، طاعته لازمة كما تلزم طاعة الإمام الحاكم العام. قال ولكنك تدرك أمراء أو أئمة يؤخرون الصلاة لوقتها. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء وقع، فأخبر كما وقع عليه الصلاة والسلام. قال أبو ذر قلت فما تأمرني. ننظر هنا إلى فقه الصحابة رضوان الله عليه، يعني ربما الواحد منا لو سمع مثل هذا الوصف، مثل هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، تدرك أمراء يؤخرون الصلاة لوقتها، هذا شيء يخصهم هم، لكن لما كانت له علاقة بالمأموم بالمصلي وجب الإنسان أن يسأل من المخرج من هذه المشكلة. لو كانت المسألة لا تتعلق إلا بالأمير أو الحاكم، ربما يكون من الفضول السؤال عما تأمرني أن أفعل معه. لكن لما كانت الصلاة مشتركة والصلاة فيها إمام وفيها مأموم، قال فما تأمرني إن أدركت هؤلاء الأمراء الذين لا يصلون في الصلاة في وقتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن اهتمام الصحابة بما يقع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فما تأمرني؟ قال صلي الصلاة لوقتها. صلي الصلاة لوقتها، يعني هذا أول ما ينبغي فعله في هذه الوصية. هم يؤخرون، لا يصلون يعني في أول الوقت، يصلون في آخر الوقت، أو ربما صلوا خارج الوقت، لأننا سنذكر رواية أخرى في مسلم تدل على أنهم كانوا يصلون خارج الوقت وليس آخر الوقت. ومهما يكون، سواء كانوا يصلون خارج الوقت أو يصلون في آخر الوقت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تصلى الصلاة في أول وقتها، لأن هذا هو الأصل في أداء الصلاة، أن يلبي الإنسان النداء عندما يدخل وقت الصلاة فيصلي، إما أن يصلي جماعة وإما أن يصلي منفردا إذا لم يتيسر الصلاة في الجماعة. قال صلي الصلاة لوقتها، فإن أدركت معهم فصله. وهذا يفهم منه أنه يصلي في أول الوقت، يصلي منفردا ويصلي في بيته. قال فإن أدركت، معنى الكلام هنا، معنى كلام فإن أدركت يعني أدركت إقامة الصلاة وأنت في المسجد، كأن دخلت لتصلي مثلا العصر وأنت لم تجد مصلى الظهر في آخر مثلا وقت الظهر، وقاموا إلى صلاة العصر، ماذا تفعل؟ وقاموا لصلاة الظهر وأنت قد صليت الظهر، فأنت ينبغي أن تصلي معهم. لكن هل يلزم أن تصلي معهم؟ يعني إذا صليت في بيتك أن تأتي لتصلي معهم؟ هذا لا يلزم، لأن هنا قال فإذا أدركت الصلاة، يعني كنت في المسجد وأقيمت الصلاة وأنت تكون قد صليت هذه الصلاة فإنك تصلي معهم على الاستحباب، لأنه ثبت في سنن أبي داود أن رجلا سأل عبادة ابن الصامت قال أصلي معهم؟ قال إن شئت. فهذه الرواية قوله إن شئت ماذا تدل؟ تدل على الأمر فيه استحباب وليس فيه لزوم. فقوله فصلي ظاهره ماذا؟ ظاهره الوجوب، لأن كل أمر يفيد الوجوب إلا إذا وجدت القرينة التي تصرف عن هذا الوجوب، والقرينة وجدت في حديث أبي داود وهو حديث صحيح، لما سأل الرجل عبادة بن الصامت أصلي معهم؟ قال إن شئت. يصلي معهم إن كان موجودا، أما إذا لم يكن موجودا وصلى في بيته فلا يلزمه أن يأتي ليصلي مع الجماعة. هذا ظاهر الحديث، هذا ظاهر الحديث الذي ذكره الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه. هذا الحديث أيضا جاء في رواية أخرى عند مسلم، ونذكره لأن له علاقة بهذا الحديث الذي رواه البخاري هنا في الأدب المفرد بهذه الصيغة. جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ إذن هذا الحديث الذي في مسلم من حيث العلم أفاد أشياء لم ترد في الحديث الأول، لأنه قال يؤخرون الصلاة عن وقتها، فقولوا يؤخرون الصلاة عن وقتها بمعنى لا يخرجون عن وقتها، وإنما لا يصلون إلا في آخر الوقت. لكن هناك رواية قال أو يميتون الصلاة عن وقتها، أو هنا هذا شك من الراوي، ويميتون قال العلماء إماتتها إخراجها عن ماذا؟ عن وقتها، إخراجها عن وقتها، معنى أنهم كانوا لا يصلون في الوقت وإنما إذا خرج الوقت صلوا. وهنا قال أبو ذر: فما تأمرني؟ كما جاء في الحديث الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث فائدة، وهي أن الصلاة الأولى التي يصليها الإنسان في أول الوقت منفردا أو جماعة في بيته مثلا هذه تكون فريضة، والصلاة الثانية التي يصليها مع الإمام في المسجد هذه تكون نافلة، فإنها لك نافلة، ولا يمكن للإنسان أن ينويها فريضة، لأنه لا يمكن أن تعاد الصلاة في يوم مرتين، قد تعاد من حيث الصورة لكن من حيث النية تختلف، لأن الأولى تكون هي الفريضة والثانية تكون هي النافلة. بعض أهل العلم قال أنه إذا صلى صلاة وأعادها فإن التي تكتب فريضة هي التي تكون أكمل وأتم، لكن هذا ليس عليه دليل، لأن الدليل هو في كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة، يعني هذه الثانية التي تصليها مع الإمام هي النافلة. إذن دل على أن الصلاة الأولى ولو صلاها المرء منفردا هي صلاة الفريضة. قوله هنا يميتون الصلاة عن وقتها، الظاهر هنا أنهم يخرجونها عن وقتها. لماذا فسرنا يميتون الصلاة بأنهم يخرجونها عن وقتها؟ العلماء غالبا إذا شرحوا الحديث يتكئون على ما صح من الآثار ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لأنه جاء في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون عليكم بعدي أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها، تشغلهم أشياء. بين هنا النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخيرهم للصلاة حتى يخرج وقتها ليس من باب أنهم كانوا يشتهون أو يريدون إخراج الصلاة عن وقتها، وإنما كانوا يشتغلون بأشياء تصرفهم عن الصلاة في أول الوقت أو في الوقت حتى يخرج وقتها. وذكروا لذلك أنهم كانت تقرأ عليهم الصحف وكانت تقرأ عليهم الأنباء، فكانت لما تقرأ عليهم وهم في المسجد ربما أخذوا وقتا طويلا، ولا يمكن لأحد أن يعترض على الأمير أو يعترض على الإمام ويقول له حان وقت الصلاة، فكانوا يؤخرون هذه الصلاة حتى يذهب وقتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصلوا الصلاة لوقتها. ولهذا العلماء الإمام النووي لما شرح هذا الحديث، لأن هذا الحديث في صحيح مسلم، قال يؤخرون الصلاة عن وقتها، أي يؤخرونها عن وقتها المختار، قال لا عن جميع وقتها. قال هذا هو المعروف عن الأئمة والأمراء المتقدمين والمتأخرين. ولكن الحافظ ابن حجر اعترض على النووي هذا الفهم، قال الذي نقله الإمام النووي ليس بصحيح إذا اعتبرنا فعل بعض الأئمة والأمراء، وأنهم كانوا لا يصلون إلا إذا خرج وقت الصلاة، واستدل كما صح ذلك عن الحجاج ابن يوسف أنه كان يؤخر الصلاة عن وقتها، وكذلك أميره الوليد، الوليد بن عبد الملك وغيرهما، وأنه وجد من كان يحضر إلى مسجدهما لتأدية هذه الصلاة أنهم كانوا يصلون قبل أن يقوم الإمام للصلاة. وقد ثبت عن بعضهم كعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وعطاء بن أبي رباح من التابعين، وسعيد بن المسيب، هؤلاء كانوا إذا حضروا يصلون إماء، يصلون إماء يعني خوفا من ماذا؟ من بطش ذلك الأمير، كيف تصلي وأنا أخطب أو أنا يقرأ علي الكتاب مثلا، فكانوا يجلسون، وإذا علموا أن هذا الإمام سيؤخر يجلسون في أماكنهم ويصلون، يصلون إماء خوفا من الأذية أو خوفا من القتل، لأن الحجاج كان معروفا ببطشه وقتله وعدم احترامه للعلماء، فكانوا يصلون وهم جلوس حتى لا يضيعوا الصلاة، عملا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يذهب وقتها فصلوا الصلاة لوقتها. هذا فعله ابن عمر، فعله أبو جحيفة، فعله عطاء، فعله سعيد بن جبير رحمة الله تعالى عليه. النووي هنا ذكر مسألة وهي مهمة جدا، لو حدث هذا، قال لو أنه وجد مسلمون أو أناس في عصر من الأعصر أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، لا يصلونها إلا في آخر الوقت، ما هو الأفضل؟ هل يصلي في بيته منفردا ثم يأتي ويصلي مع الجماعة، يصليها نافلة معهم لاستحباب حتى لا يختلف معهم، هذا أفضل، أم أنه يترك الصلاة منفردا في بيته ويأتي إلى المسجد ويصلي مع الجماعة ولو في آخر الوقت؟ الذي اختاره الإمام النووي رحمه الله قال الأفضل أن يؤخر الصلاة ما لم يفحش إخراج ذلك الوقت، ما لم يفحش التأخير، يعني ما يترك إلى وقت صلاة العصر مثلا أذان العصر حتى يصلي، قال مثلا قبل العصر بنص ساعة بأربع ساعة بعشرين دقيقة يصلون الظهر. قال النووي الذي نعتقده من مذهبنا، من مذهب أصحابه والنووي على مذهب الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، قال الأفضل أن ماذا؟ أن يصلي مع الجماعة، لأنه يحرص فضيلة الجماعة، وأنتم تعرفون أن الصلاة في الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. هذا الإمام النووي ذكر هذا. لكن الذي في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا اعتبرنا رواية مسلم أنهم يخرجون الصلاة عن وقتها، فهنا الأولى أن يصلي في الوقت. ثم إذا صدف أن أتى المسجد ولم تقم الصلاة فأقيمت الصلاة فله أن يصلي مع الجماعة، ينويها نافلة، وإذا لم يأتي فيكون قد صلى وبرئت ذمته في ذلك. هذه مسألة تتعلق بماذا؟ بمسألة الصلاة خلف أئمة الجهر، خلف الأئمة الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. ومن هذه المسألة أخذ العلماء مسألة أيضا فرعوا عليها هذه القضية التي يكثر تناولها عند الفقهاء وعند كثير من الناس، الصلاة خلف أئمة الجور الذين عندهم فسق وعندهم فجور، هل يصلى خلفهم أم لا؟ وفرعوا بعد ذلك أيضا على كل من لا ترضى حاله كأهل البدع مثلا وأهل الأهواء، هل يصلى خلفهم أم لا؟ على قولين عند العلماء، منهم من قال أن الصلاة خلف أئمة الجور جائزة، قالوا الحجاج ابن يوسف والمختار وعبيد الله بن زياد، هذو كانوا من أئمة الجور، حتى يقول ابن حزم لا يوجد أفسق منهم في هذه الأمة، ومع ذلك كان يصلي خلفهم كثير من الصحابة والتابعين، منهم عبد الله بن عمر، منهم عامر الشعبي، منهم سعيد بن المسيب رحمة الله تعالى عليه. فأئمة الجور يصلى خلفهم، لأن القاعدة أن كل من صحت صلاته في نفسه صحت لغيره، ما دمت صلاتك في نفسك صحيحة تصلح لغيرك، تصلح لغيرك. فالعلماء لم يختلفوا في أن أئمة الجور يصلى خلفهم، وقد ذكروا آثار في ذلك كثيرة، منها أن عبد الله بن عمر في زمن الفتنة لما كان الحجاج محاصر عبد الله بن الزبير، كان منزله بينهما، بين عبد الله بن الزبير وبين الحجاج، قالوا كان عبد الله بن عمر تارة يصلي في جماعة الحجاج وتارة يصلي في جماعة عبد الله بن الزبير. هذا ثبت عن عبد الله بن الزبير. وسئل أيضا ميمون عن رجل ذكر أنه من الخوارج، هل أصلي خلفه؟ قال أنت لا تصلي له بل تصلي لله عز وجل. قال قد كنا نصلي خلف الحجاج وكان حروريا أزرقيا، يعني كان من الخوارج، قالوا مع ذلك كنا نصلي خلفه. وعثمان رضي الله تعالى عنه في زمن الفتنة لما حصره الأوباش كانوا يصلون، فكان يصلي معهم ويقول أنت إمام المسلمين كيف ترضى أن تصلي خلفهم، فهم الأولى أن يصلوا خلفك. فكان يقول رضي الله تعالى الصلاة أحسن ما فعل الناس. ولهذا بعض الناس أحيانا ما يعجبوش إمام يقول لك أنا ما صليش خلفه، أئمة الجور ويصلي خلفهم، كيف أنت ما يعجبوش إمام ما صليش خلفه؟ نعم تأتي مسألة الصلاة خلف أهل الأهواء وأهل البدع، هل يجوز الصلاة خلفها أم لا، هذه فيها تفصيل أذكرها إن شاء الله بعد الأذان. إذن عرفنا أن أقوال أكثر أهل العلم أن الصلاة خلف أئمة الجور جائزة، وبعضهم قال أنه لا تجوز الصلاة خلف أهل البدع خاصة أهل الأهواء، ومن صلى خلفهم يعيد. وروا بعض الآثار عن بعض السلف كسفيان الثوري رحمة الله تعالى عليه، سفيان الثوري كان يرى أن من صلى خلف من يكذب بالقدر أنه يعيد الصلاة، وذكر هذا أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله، قال من صلى خلف جهمي فإنه يعيد. لكن مع ذلك رواية الإمام أحمد فيها البيان أنه لا يصلى خلف أهل الأهواء الذين يدعون إلى بدعتهم. أما من كان مقلدا، من كان مقلدا أو لم يكن داعيا إلى بدعته فهذا يصلى خلفه. ولهذا العلماء الذين نهوا الناس عن إعادة الصلاة خلف أهل البدع والأهواء إنما عنوا إما الذين يدعون إلى بدعتهم، وإما أن تكون بدعتهم عظيمة، ولهذا فرقوا بين من كفر ببدعة ومن لم يكفر ببدعة، فقالوا الذي يكفر بالبدعة هذا لا يصلى خلفه، وإن صلى خلفه يعيد. ومثال لذلك مثلا من قال بخلق القرآن، أو من قال مثلا أن الله تعالى لا يعلم الجزئيات، يقول الله عز وجل يعلم الكليات أما الجزئيات هذه الأشياء الصغيرة لا يعلمها، هذا ليس من الإيمان بالله عز وجل. إذن هذه بدعة يقولها بعض من انتسب الإسلام لكنها بدعة مكفرة، من كان على هذا فإنه لا يصلى خلفه. ولهذا أثر عن بعض أهل العلم وبعض العلماء في ذلك الوقت، حتى أن أبا حامد الغزالي يرى أن المعتزلة كفار، قال لا يصلى خلفهم، لكن الصحيح أنه يصلى خلفهم، وهذا قول الإمام الشافعي رحمة الله تعالى، قال يصلى خلف المعتزلة، وقال النووي هو الصواب. لكن من أتى ببدعة مكفرة فإن هذا لا يصلى خلفهم. ولهذا مثلا كثير من الناس يسأل عن الصلاة خلف الإمام الذي يكتب ماذا؟ يكتب الحرز، يكتب التمائم والأحجبة. هنا ينظر، إذا كان هذا الذي يكتبه، إذا كان هذا الذي يكتبه هو قرآن مثلا ويعطيه للناس ليضعه تحت وسادته أو يشرب منه، فإن مثل هذه البدعة ليست بمكفرة، لأن مثل القول قال به بعض السلف، قال به بعض السلف لا بأس بالكتابة بالقرآن، ولكن هذا ليس هو الصواب، لأن هذا الأمر لم يكن معهودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند صحابته رضوان الله تعالى عليه. ويكتفى في الرقية بالقرآن أن يقرأ الإنسان القرآن أو يقرأ عليه القرآن، أما أن يكتب ويوضع تحت وسادته لا فائدة فيه. القرآن إنما يشفى الإنسان بالعمل به وبقراءته وبتدبر ما فيه، أما أن يأتي الإنسان مثلا بآية الكرسي ويعلقها في البيت أو قل أعوذ برب الفلق ويضعها أمامه أو يضع المصحف تحت وسادته ويقول أن هذا يدفع عني العيب وأن هذا يطرح لي البركة وأن هذا يدفع عني الضر وأن هذا يجلب لي النفع، هذا ما ينفع، ما يفيد. ما الله عز وجل لم يجعل القرآن لكي يعلق، كما يوجد الآن بعض الناس من يتاجر في بعض المصاحف الصغيرة هكذا، تفتحها ما كنت تقرأها، حتى لو كان عندك يعني العدسة المكبرة ما تستطيع أن تقرأ، لكن غرض الناس ونية الناس في هذا أن يأخذوا هذه المصاحف لكي يضعها إما في سيارته أو يضعها في بيته أو يضعها تحت وسادته دفعا للعين ودفعا للمكروه، وهذا جهل في الحقيقة. لكن الذي يكتب ما هذه الحروز ويضع عليها بعض الأشياء التي أشبه بالطلاسم وبالأشياء غير المفهومة، أو كما يفعل بعضهم يقرأ يكتب الفاتحة بالمقلوب ولا يكتبها بدم الحيض كما يفعل بعض الشياطين والعياذ بالله يفعلون هذه الأشياء، لا شك أن هذا استهزاء بكلام الله سبحانه وتعالى، ومثل هذا الفعل يكفر صاحبه. لو كان الإنسان يفعل مثل هذا فإن الصلاة خلفه لا تجوز، أما أنه عنده بعض البدع يقوم بها فإن الصلاة كما قال الحسن البصري صلي خلفه وعليه بدعته. هذا باختصار في ما يتعلق بالصلاة خلف أئمة الجور، ومن بينهم أيضا أئمة أهل الأهواء والبدع. أيضا هذا الحديث من فوائده فيه الحث على الصلاة في أول وقتها، لا شك أن من أفضل الأعمال، لما سئل أي الأعمال أفضل قال الصلاة في أول وقتها، لأن الصلاة في أول وقتها فيه إبراء للذمة، الإنسان لا يدري، ربما يأخذه شغل، ربما يموت، نعم قد يموت لا يحاسب، لكن لو بادر بإبراء ذمته بالصلاة في أول الوقت ومع جماعة المسلمين كان هذا أولى له وأحوط وأفضل وأعظم للأجر والثواب، فالإنسان لا يفوت هذا. أفضل ما قام به الناس أن يبادروا بالصلاة لأول وقتها، سئل أي الأعمال أفضل قال الصلاة لأول وقتها أو في أول وقتها. وفيه أيضا إعادة أو مشروعية إعادة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي الصلاة لأول وقتها أو في وقتها فإذا أدركتهم فصلي، إذن هذا فيه ماذا؟ فيه مشروعية إعادة الصلاة. والعلماء هنا اختلفوا في إعادة الصلاة، ذهب جمهور العلماء منهم مالك وأبو حنيفة والشافعي بأن الإنسان إذا صلى منفردا ثم جاء إلى المسجد ووجد الجماعة فإنه يصلي جماعة، قالوا أما إذا صلى جماعة في بيته أو في مسجد آخر ثم جاء إلى المسجد فلا يصلي الصلاة الثانية، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة مرتين في اليوم. وذهب أحمد، هذا القول الأول، وذهب أحمد وإسحاق بن راهوية وداود الظاهري بأن الإنسان له أن يعيد الصلاة حتى لو صلى جماعة، صلى جماعة ثم يعيد الصلاة، لكن ليس بنية ماذا؟ ليس بنية إعادة نفس الصلاة، وإنما يصليها من حيث الشكل من حيث الصورة، لكن ينويها ماذا؟ ينويها نافلة. وهذا هو القول هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي لوقتها ثم إذا أدركته فصلي، ولم يقل له إذا صليت جاء منفردا فلك أن تصلي، لم يفصل به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فيبقى القول على أن الإنسان لو صلى صلاة ثم أدرك الناس في صلاة فإنه يصلي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على رجلين لما رآهما عند صلاة العصر لم يصليا، فدعاهما فجاء إليه ترتعد فرائسهما، قال ما منعكما أن تصليا؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا. قال إذا أدركتم الصلاة فصليا، فصليا إذا أدركتم الصلاة مع المسلمين فصليا، لأن خير ما يفعل الناس الصلاة. والله عز وجل قال واركعوا مع الراكعين. وهنا أنبه على مسألة مهمة تقع عند بعض إخواننا في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي في التراويح في صلاة رمضان، يصلون مثلا بعد الصلاة أو بعض الركعات مثلا 4 ركعات الأولى، ثم بعد ذلك يجلس لا لسبب ولا لعذر حتى يصلي الإمام ما شاء له أن يصلي، ثم يصلي معه مثلا 4 الأخيرة أو 7 ركعات الأخيرة حتى يتم 11 ركعة، بدعوى أنه لا يجوز أن يزيد على 11 ركعة. لكن ما الفعل؟ يعني أنت لو صليت 11 ركعة وخرجت أو أقل من ذلك وخرجت، لا عليك، ليس عليك حرج وليس عليك إثم، لكن أن تبقى تسمع أو ربما تتحدث والناس تصلي وأنت لا تصلي، هذا خلاف الله، خلاف ما ينبغي أن يكون عليه الناس. الناس يصلون أن تصلي معهم، إلا أن تكون معذورا من تعب أو إرهاق أو لا تقدر أو فقدت الوضوء، هذا شيء آخر، لكن أن لا تصلي والناس يصلون هذا لا ينبغي. فهذان الرجلان قد صليا الصلاة الواجبة في رحالهما يعني عند قومهما، لكن لما جاءوا النبي قال صليا. وهذا جاء في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا هذا الحديث فيه من الفوائد الحث على موافقة الأمراء في غير معصية حتى لا تفترق الكلمة وتقع الفتنة. يعني يمكن الإنسان أن ينكر على الأمراء، ولكن مع ذلك كان الصحابة يبتعدون عن كل ما يثير الضغائن ويؤدي إلى الفتنة وإلى الوقوع في العداوة والخلاف، لا سيما الخروج على الأمراء. هؤلاء أساءوا، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر بإساءتهم، ولكن لم يأمرنا بأن نظهر لهم ما ينبئ على أننا خرجنا عن طاعتهم، مع أن تأخير الصلاة عن أول وقتها معصية أو أشبه بالمعصية إذا لم تكن هنا لم يكن هناك سبب أو عذر. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تصلى الصلاة، إذا صلى الإنسان منفردا أن يصليها معهم إذا أدركهم. إذن هذا فيه أيضا كما قلنا بيان جواز الصلاة خلف أئمة الجور. وفيه أيضا من الفوائد ما ذكرناه آنفا ودلت عليه الترجمة جواز تحريك الرأس عند التعجب، لأن هذا هو المقصد من إرادة المؤلف لهذا الحديث هذا. وقد يأتي إن شاء الله الحديث الآخر أو التراجم الأخرى في معنى هذا السياق الذي ذكرناه في هذا الحديث، يأتي إن شاء الله هذا لاحقا. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يهدينا سواء الصراط، وأن يوفقنا للاستنان واتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وفي كل ما دعا إليه، وجعلنا الله سبحانه وتعالى من الحارصين على التأدب بأدبه عليه الصلاة والسلام، إنه تبارك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.